فوجد أن الثوم أيضا يرفع جهاز المناعة، ووجد أن الصوم يرفع جهاز المناعة، الصوم يرفع جهاز المناعة والثوم يرفع جهاز المناعة قوي. فقال لماذا لا أجمع بين العسل والثوم والحب السلام، فجمع بينها فارتفع الأداء. طيب أنا أقول لك إيش اللي سواه. فبعد هذا ذهب إلى يعني جهة في أمريكا التي تجري الاختبارات على الابتكارات الجديدة، فاعترفت هذه الجهة العلمية بنجاح الدكتور القاضي وسلمت بأن هذه الجهة العلمية صحيحة، سجلت اسمه. لما تظاهر إيش أقول لكم الشاذين حق أمريكا، تظاهروا أمام الرئيس الأمريكي السابق ريجن وقالوا له يعني أنتم مقصرين بالطب، ما تعملون لناش علاج، عملوا لنا علاج. فاهتمت الحكومة الأمريكية ووضع ريجن جائزة للأطباء الذين سيجدون علاجا لجهاز المناعة، وخصص من هذه الجائزة للأطباء العرب، وعلل ذلك لأن لهم في تاريخهم الطبي سبقا في تقوية هذا الأمر. وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى من فضل الدكتور أحمد القاضي. وجد أن هذا المريض إذا تناول هذا يتقوى جهاز المناعة فيقاوم السرطان. يقاوم السرطان. ويضعف أثر السرطان. وقال لي هو من لسانه: جاءني مريض بالسرطان في عنقه 11 ورما، 11 ورم من الأورام السرطانية. قال له الأطباء ستموت بعد شهرين. فجاءني ليموت عندي، سمع أن عندي كذا، تعلق الأمل فجاء. فأخذت أعطيه العسل والحبة السوداء وأحسن له الغذاء وأبعث في نفسه الأمل. أيضا وجد أن الإيمان يقوي جهاز المناعة، عنده بحوث عجيبة. الإيمان نعم، الإيمان لما يكون عند الإنسان إيمان فتكون معنويته عالية فيؤثر ذلك على وظائف الجسم ومنها جهاز المناعة. قال فكنا نبعث في نفسه الأمل وكذا، ومر فالدكتور أحمد القاضي طبعا وصل بإبحاثه إلى هذا المستوى، لكن هذا العلاج ليس حاسما 100%، لأن حديث الرسول الذي تعرفونه الذي يستأصل الداء، أما النكرة شفاء فيصدق على القليل والكثير، القليل من الشفاء والكثير من الشفاء. ففي بعض الأمراض يكون تناول الحبة السوداء سببا في القضاء على المرض كله، هذا بعض الأمراض. و كلها لابد أن يرفع جهاز المناعة فتحقق جزءا من الشفاء، ولذلك قال شفاء من كل داء والله أعلم. نعم ها تفضل. القحطة ترجمنا على للعربي. حبة البركة أو حبة الكبد عند بعض البدو. ها النيجلون العلمي زدتها غرابة. تتناولها أحسن طريقة لتناولها أن تتناولها تسحقها بفمك وتأكل، لأن فيها غازات طيارة تطير ها كيف الإسراف فيها أيضا قد يضر الإسراف. العلاج هذا سلوا في الصيدليات فلعلهم يجيبونكم أينه. يا أخي ليش تشتريه من أمريكا يعلبه لك؟ خذ كل العسل وطحن عليه حبة سوداء وخذ لك فص من البصل من الثوم فص من الثوم. شوف إذا أكلت فص الثوم كما هو خرج كما هو أيها. لكن من أجل أن يهضم خذ الفص وقصه بالمقص ثلاث قطع وبلعه علشان ما تبقاش الرائحة. ابلع بلع ابلع الجزء ابلع بلع مثل ما بتبلع الحبة الصلفاطة. طيب نعم لا أعلم من كل داء له بحوث بحوث علمية له بحوث علمية موثقة مقرة من أعلى المراكز العلمية في أمريكا. كان يعطيها في الصباح وفي المساء، كان يعطي مرضاه جرام واحد كل يوم. أحسن شيء للعلاج أن تبقيه في جسمك على الدوام فتقسيمه إلى ثلاث جرعات يكون أنسب، أو إلى ست جرعات إلى أربع جرعات. كلما كان الدواء في جسمك فترة أطول فمعناه الأثر يكون أطول. بسم الله الرحمن الرحيم. إخبار القرآن بالغيب. ومن معجزة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الإخبار بالغيب. الغيب أيها الأحباب، الغيب حوادث ستقع في المستقبل، لا يمكن لإنسان أن يطلع على المستقبل. ماذا سيكون غدا؟ ولو كان لإنسان أن يعلم الغيب لكان هذا الإنسان أغنى الناس، ولكان هذا الإنسان أكثر الناس نجاة من المصائب. لماذا؟ لأنه يعلم ما سيقع غدا من تجارة رابحة فيشتريها فيكون أربح الناس وبسرعة تكسب تجارته، وسيعلم ماذا سيصيب الناس في هذا البلاد فعندما دي المشكلة يهرب، وعندما تقع بين كذا يدل هؤلاء ويدل هؤلاء ويكون. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هذا الله يقول للنبي، يقول هذا الكلام. فكيف للأدعياء والجهلة الذين يزعمون أنهم يعلمون الغيب والمخرفين والدجاجلة ولذلك هم ينكشفون ويفضحون ولا يعلم الغيب إلا الله. والعلم تقدم كما تعلمون، العلم تقدم تقدم تقدما واسعا، ولكنه في هذا الباب لم يستطع أن يتقدم. نعم يستنبط سنن، يدرس وقائع. لذلك يقولون علماء السياسة اليوم، يقولون أما الماضي فهو تاريخ نجمعه من كتابه، وأما الحاضر. وهذه حقيقة يعرفها الإنسان قديما وحديثا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم من معجزاته التي تثبت صدقه أنه يأتي بخبر الغيب ويقول سيقع كذا وسيحدث كذا في ظروف كذا وكذا. فإذا مر الزمن وتحقق الأمر كما أخبر، علم الناس أن الذي أخبر النبي بهذا الأمر لا يمكن أن يكون إلا الله. والقرآن الكريم أخبر عن المستقبل، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم، ولذلك سنرى بعض هذه الأخبار. الغيب لا يعلمه إلا الله، ولقد أخبر القرآن بغيوب كثيرة، فكان هذا دليلا على أن القرآن من عند الله، وأن محمدا الذي بلغ القرآن للناس رسول الله. ومن هذه الأخبار الغيبية واحد: عندما انتصر الفرس وهم عباد أوثان على الروم وهم أهل الكتاب في فلسطين، فرح المشركون في مكة وتوعدوا المسلمين بمصير كمصير الروم، فساء ذلك المؤمنين، فأنزل الله قوله: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال العلماء في هذا، قالوا: محمد يشهد له العدو والصديق بأنه ذكي، ذكي ذكي وعاقل، ما هوش جاهل، ما هوش غبي، ما هوش أهبل. ألد أعدائه يشهدون له بالذكاء. وطبعا من يقود الأمة هذه القيادة ومن يحدث هذا التغيير في العالم لا يمكن أن يكون غبيا أبدا بكل المقاييس. ولكنه يقول: سأضع نبوتي ورسالتي وصدقي أمامكم للامتحان والمحك، سأضع ذلك أمامكم للامتحان والمحك. لا إله إلا الله. سأضع ذلك أمامكم للامتحان والمحك. لا إله إلا الله. وإن هذا الامتحان ستظهر نتيجته وأنا حي بينكم أرزق، لأن مدته 10 سنوات، في أقل من 10 سنوات. كيف؟ وقعت حرب بين الروم والفرس، الروم أهل كتاب، الفرس عباد أوثان. انتصر الروم على الفرس، الفرس على الروم، انتصر الفرس على الروم، ففرح المشركون وتوعدوا المسلمين وقالوا: تقولون أنتم أهل كتاب، جالسين تفتخروا أنكم أهل كتاب، ها هم الذين ليس لهم كتاب قد انتصروا على أهل الكتاب، وسنفعل بكم كما فعل الفرس بأهل الكتاب. حزن المؤمنون، فأنزل الله قوله: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. يقول العلماء: لقد جعل النبي نبوته ومستقبله ورسالته ودينه في محك شديد تظهر نتيجته في أقل من 10 سنوات. كيف هذا المحك؟ يضع كل ما عنده على أمر هو أن الروم الذين انهزموا لتوهم وشردوا سوف ينتصرون في أقل من 10 سنوات على هذا العدو نفسه، ولا يفعل ذلك عاقل أو ذكي إلا وهو على غاية اليقين والتأكد أنه سيقع. فإن العاقل والذكي لا يعرض نفسه لمثل هذا المحك الشديد، فكان مثله كمثل من يقول للناس: ها أنا الآن على قمة جبل وأراهن بحياتي، فسأقفز من هذا الجبل وسأنزل على أسنة الرماح التي تكون مغروسة في سفح الجبل، وإن هذه الرماح لم تضرني. لا يمكن لعاقل أن يراهن بمثل هذا، فكيف يراهن النبي بنبوته ورسالته ومستقبله ودينه وأتباعه؟ لا يفعل ذلك إلا من كان على غاية اليقين والتأكد من أن هذا واقع لا محال. ولذلك انظروا كيف جاءت التتمة للكلام: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله، وعد الله، مش الوعد حقي من جيبي، هذا وعد ربي. وعد الله ايش بعدها؟ لا يخلف الله وعدا. متأكد سيهزمون ويهزمون، لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. جهله أكثر الناس هؤلاء الأغبياء. لا يقول هذا القول إلا من كان على غاية اليقين والثقة بأن هذا الخبر سيكون. أما بضع فمعناها أقل من 10 سنوات، في بضع سنين أي في أقل من 10 سنوات، لأن لغة العرب بضع تدل على ما هو أقل من 3 إلى 10، من 3 إلى 10، من 3 إلى 10 ما بينهما. فتقول: الإيمان إيش؟ بضع 70. طيب فإذا وصل إلى 80 هل تقول 70؟ تقول 80. فإذا وصل 81 إيش تقول؟ 81. واثنين 82. وثلاثة بضع. وأربعة بضع. وخمسة بضع. ستة بضع. سبعة بضع. تسعة بضع. 90 ما هوش بضع، خلاص 90. فكلمة بضع هي من 3 إلى 9. فالآية ايش تقول؟ ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين، بضع يعني أقل من 10 سنوات. فلما نزلت هذه الآية وفرح المسلمون بنزوله، جاء أحد الكفار إلى أبي بكر الصديق وقال له: هل تسمع ما يقول صاحبك؟ قال: وما يقول؟ قال: يقول إن الروم سيهزمون الفرس في بضع سنين. قال: إن كان قال هذا فقد صدق. قال: أنت دائما تصدق، كل ما قال صدق. أتراهن؟ يعني يلا روني راهن، أتراهن؟ قال: قبلت الرهان، قبل تحريم الرهان قبلت. قال: على كم؟ قال: الفرس سيهزمون في 3 سنوات. يعني اختار أقل شيء. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه: والرهان بيني وبينك على 9 قلائص، والقلوص هو البكر ابن السنة، يعني الجمل ابن سنة يسمى قلوص. قال خلاص اتفقنا. فذهب سيدنا أبو بكر إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقص عليه الخبر. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني إيش الداعي؟ سيقع سيقع، ما إيش إيش يعني. فقال له يا أبا بكر ما حملك على ذلك؟ إيش اللي خلاك ته؟ فرأى دافعا إيمانيا هو الذي حمله، قال تصديقا لله ولرسوله الذي حملنا على ذلك تصديق، ما هو شيء. قال إذن عد وزد في الرهان، عد وزد في الرهان وأطيل الأجل، مدد في الأجل ما يشتلاه. فذهب إلى الكافر قال أستقيلك الرهان ونمدد الوقت وأزيد. هذا كفرح بزيادة إلى 11 قلوصا، قال قبلت. واشتهر بين المسلمين هذا الرهان والكافرين، فلم يكن رهانا بين أبي بكر وذلك المشرك، بل كان رهانا بين الإسلام والكفر، رهان بين الإسلام والكفر. على ماذا؟ على حادثة ستقع في أقل من 10 سنوات وتظهر نتيجتها وتظهر صدق هذا النبي الذي يقول أنه نبي. على ما يراهن الرهان على أمر دولة خرجت مهزومة لتوها، والله أعلم يمكن تزداد هزائم وتفرق وتشتت، ويمكن يزداد الذي هزمها لها ملاحقة ومطاردة، والخبر لا يأتي من بلد إلى بلد في ذلك الزمان إلا بالسفر 2-3 شهر، ويكون الرهان على أمر دولة مهزومة في ذلك العام وبأقل من 10 سنوات. هذا أمر جعل الناس جميعا مشدودين له. ولذلك عندما بدأ المسلمون بالهجرة من مكة إلى المدينة جاء ذلك المشرك وأمسك بأبي بكر، قال له ها أنتم تهاجرون الآن وتتركون مكة وبيني وبينك رهان، يعني يا مسلمين كل شوية وما نشوف إلا واحد هرب منكم هاجر، وين فلان؟ قالوا في المدينة، وين راح؟ وانت بعد شوية ما ندري لو قالك في المدينة، وبيني وبينك رهان، اعطني ضمينا عليك من أهلك الكفار يضمن عليك. فضمن عليه ابنه ابن أبي بكر وكان كافرا. فلما خرج الكفار يوم بدر للقتال وأراد هذا الكافر أن يخرج للمعركة أمسك به ابن أبي بكر وقال له فين رايح؟ راح تقاتل ويقتلوك وبينك وبين أبي رهان، لا تخرج حتى تأتيني بضامن من أهلك لا يخرج إلى المعركة. فأعطاه ضامنا، فكان رهانا المجتمع مشدود إليه منتظر حوادثه. وما مرت 7 سنوات إلا وتحقق النصر، والمسلمون في صلح الحديبية، جاءت الأخبار ففرح المسلمون فرحا عظيما وتحقق ما أخبر به القرآن، وفرحوا بذلك فرحا عظيما. فأسلم بسبب هذا خلق كثير من غير المسلمين، فكانت معجزة وبينة أثبتت صدق محمد صلى الله عليه وسلم لقومه. هذا بينة من هذه بينة من البينات ومعجزة من المعجزات. الرهان أخذ وقسم على ما قسم، كان قد حرم فأخذ وقسم على فقراء المسلمين. نعم أيوة. لفظ أدنى الأرض ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض. أدنى في لغة العرب، أدنى أقول الماسة أدنى من الميكروفون يعني أخفض، وأقول الميكروفون أدنى من الطالب يعني أقرب، الميكروفون أدنى من الكاميرا أقرب. فلفظ أدنى لفظ يحمل معنى المعنى الأول أدنى أحمر، والمعنى الثاني أدنى أقرب. الآية تقول الأميم غلبت الروم في أدنى الأرض. أنا قلت في أدنى الأرض كيف فهم المفسرون؟ فالمفسرون جميعا قالوا أدنى الأرض أي أقرب الأرض إلى جزيرة العرب. طبعا أقرب الأرض إلى جزيرة العرب بعد شوية، فافترضوا أن المقصود هو جزيرة العرب، وافترضوا أن الأقرب هي بمعنى أدنى بمعنى الأقرب، وأن المقصود جزيرة العرب. يعني معنى إن شاء الله يستقيم لا بأس، لكن بعد شوي بعد شوي. والأرض خصصت بأنها أرض العرب، لكن الظاهر أدنى الأرض يعني الأرض كلها، وأدنى يعني أكبر. فالظاهر قريب. فسألت نفسي هل هذه المنطقة هي أكبر منطقة في العالم؟ فسألت أساتذة المساحة، يا أساتذة المساحة قولوا لي المنخفضات والمرتفعات في العالم فين؟ فجاءوا لي بالخريطة وأخذوا القدس، قالوا أخفض منطقة هي قرب منطقة القدس حيث دارت المعركة على القدس. أيوة في منطقة القدس أخفض منطقة هي هذه، وهي تنخفض عن سطح البحر كذا كذا متر. حددت الأمتار وخلاص أصبح عندي دليل أن هذه هي أخفض منطقة في العالم، وأدنى الأرض يعني أخفض منطقة في الأرض. قابلت أستاذا أمريكيا اسمه البروفيسور بالمر، هذا رئيس الجمعية الجيولوجية الأمريكية السابق. كلمته عن هذا فقلت له عندنا آية تحدد لنا أخفض منطقة في العالم وتحدد أنها في منطقة بقرب بيت المقدس. فلما رأى أنها آية قرآنية، سمع أنها آية قرآنية وتحدد أخفض منطقة، قال لا لا لا لا لا لا، المنخفضات غير ذلك. أخفض منطقة يوجد في أوروبا كذا، منخفض كذا، منخفض كذا، منخفض كذا، منخفض كذا، وفي أمريكا الجنوبية منخفض كذا، منخفض كذا. يعني رجل عالم بحر في علمه هذا. شفت قد هو بي، قلت له أنا متأكد يا بروفيسور. قال أقول لك ليست هذه أخفض منطقة. قلت أؤكد لك أنها أخفض منطقة، لقد عرفنا قياسها بالأمتار. فاغتاظ يعني واندهش، إيش هذا الشيخ ها اللي أنا رئيس الجمعية الجيولوجية ويقول لي أنت غلطان وهذا أنا أؤكد لك. فكان عنده مجسم للأرض، مجسم للأرض، كرة أرضية مجسمة، مش كرة أرضية مسطحة، لا مجسمة للارتفاع والانخفاض للبحار وللجبال. جاء بها معه من أمريكا يعني كأحدث نموذج يقدم به. قال بس بس بس, بس لا تطل الكلام، أنا عندي مجسم للأرض كلها يبين الارتفاعات والانخفاضات ويبين ارتفاع كل جزء على وجه الأرض. وقام وأخرجها من الكيس وقال هذه فين؟ قلت له هنا في القدس في كذا. فأدارها هكذا ويريد أن يقول لي هنا، طيب ما فيش أنا أقول لك. فهو وهو يديرها هكذا يقول هنا، وقعت إصبعه على سهم خارج من نفس المنطقة مكتوب في المجسم اللي جاء به من أمريكا، هو مكتوب أخفض منطقة على وجه الأرض. قال بس بس بس بس بس بس, بس. ما قلته صحيح، لا إله إلا الله، نبي أمي، معجزات متجددة، لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إنا نحن نزلنا إليك إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون رغم أنف المعاندين. وعندما نزلت هذه الآيات رددها المسلمون وتهكم بما وعدت به الكافرون، مش الكافرين، وتهكم بما وعدت به الكافرون، وتصدى كافر لأبي بكر رضي الله عنه يراهنه على أن الفرس لن تنهزم في المدة التي حددت الآيات بكلمة بضع سنين، وهي مدة تمتد من 3 سنوات إلى 10 سنوات ولا تزيد. فقبل أبو بكر الصديق الرهان قبل تحريم الرهان، وسمح الرسول صلى الله عليه وسلم بمضي الرهان، ووقف الكافرون مع الكافر الذي دخل الرهان، كما وقف المسلمون ينتظرون تحقق وعد الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فإن البضع ما بين 3 إلى 9. رواه الترمذي. ووضعت النبوة أمام امتحان، فقد جاء الخبر الإلهي بانتصار الروم المهزومين، وليس هناك من الدلائل ما يدل على أنهم ينتصرون، وحدد الموعد بأقل من 10 سنين، وكان الخبر بصيغة لا تقبل التأويل. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والكفار جميعا يعلمون أن محمدا من أعقل الناس، ولا يمكن أن يورط نفسه في مثل هذا الامتحان لو لم يكن في غاية الثقة من ربه وتصديقه له. لذلك ما مرت 7 سنوات حتى تحقق وعد الله، وفرح المؤمنون وظهر صدق الرسول، فآمن جمع من الناس ودخلوا في دين الله. 2. لقد كانت المحاولات كثيرة جدا لاغتياله صلى الله عليه وسلم من المشركين، كانوا يريدون اغتياله. كم مرة حاولوا اغتيال؟ كم مرات كثيرة، وينجو منها عليه الصلاة والسلام، من المشركين ومن اليهود، عن طريق الحرب وعن طريق المؤامرة. ومع ذلك فقد نزل قرآن يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أعداءه لن يصلوا إليه. قال تعالى: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. الله أكبر، الله أكبر. رهان على الحياة، على الحياة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي وله حرس، يمشي وله حرس. فنزلت الآيات تخبره: خلاص يا محمد، أنت في أمان الله وفي حمايته. فقال للحرس: انطلقوا فإن الله قد كفاني. ما أحد يغامر بحياته، ففي أحد يعرض حياته للمغامرة ويراهن على حياته إلا هو على غاية الثقة واليقين. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وقال سبحانه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. الله أكبر. وهذه الآية دليل على كلام البارحة: ما في قرآن مخبأ، ما في قرآن. وإن كنت قد جئتكم بمصحف فاطمة عثرت عليه، عثرت عليه، سأجعلها مفاجأة لكم، ذكروني أريكم مصحف فاطمة، وجدت على نسخة كاملة موجود، سأعطيكم، سترونه، شاهدون إن شاء الله، هو مفاجأة إن شاء الله. طيب طيب، خلينا نخلص ونرويكم إن شاء الله. لا إله إلا الله. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. بلغ ولا تخشى، والله يعصمك من الناس. وبعد نزول هذه الآية أمر الرسول الصحابة الذين كانوا يحرسونه فقال: يا أيها الناس انصرفوا عنا فقد عصمنا الله عز وجل، انصرفوا عنا فقد عصمنا الله جل عز وجل. ولقد كثرت المؤامرات، ولكن الله سبحانه أحبطها تحقيقا لوعده. ولقد استشهد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 من الخلفاء الأربعة الراشدين، والإسلام قوي والكفر مندحر وأسباب الأمن متوفرة للخلفاء ولم تكن متوفرة في عهد الرسول، لكن الدفاع الإلهي هو الذي نجى رسوله الذي وثق بوعد ربه فمضى في دعوته وصرف حرسه فصدق الله ما وعده. أحباب، نبي يعاديه الدنيا كلها تعادي، كلهم يشتو يقضون عليه، وهو يقول لحرسه انطلقوا فقد عصمنا الله، ثم يموت على فراشه ولا تمتد إليه يد ويعصمه الله. أليس هذا من خبر الغيب والتحدي بالحياة؟ بعد هذه الحادثة جاء أحد المشركين وتسلل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في غزوة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس تحت شجرة وسيفه معلق فوق، فجاء هذا المشرك وتسلل وأخذ السيف واخترط وهوى به على رسول الله، فأبصره الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد من يمنعني منك؟ فيقول الله، فتتسمر يده ويسقط السيف، فيأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم السيف، من يمنعني منك؟ فيقول لا أحد، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إيش قصدكم؟ قالوا نشهد أن محمد رسول الله، هكذا قبيلاه صاحبنا قال هو نبي، ما يقعش نكذبه، لا يصح أن نكذبه. إنها النبوة، إنها الرسالة، إنها المعجزات، إنها البينات. لذلك طاروا في الأرض يحملون هذا الدين، يتقربون إلى الله جل وعلا بتصديق الرسول الصادق. بعده خلفاء أربعة، خلفاء أربعة، 3 منهم راحوا قتل بعد تمكن الإسلام وانتصار الإسلام، 3 قتلوا 3. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم وهم في المخاض وهم في الخوف وهم في الأخطار يأتيه الخبر والله يعصمك من الناس، حياتك مضمونة من الله، فيقول انصرفوا عني لا أريدكم فقد عصمنا الله. إنه تحد ثمنه الحياة، ثمنه الحياة. ولا يكون هذا إلا من قول الذي بيده الأمر الفعال لما يريد سبحانه وتعالى. 3، لقد كان الرسل يتعاقبون على الأرض، ولكن منذ أن ظهر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم انقطع الرسل، وذلك تصديقا لقول الله سبحانه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول أنا آخر الأنبياء، ما في نبي بعدي خالص. أطول مسافة كانت بين سيدنا عيسى وسيدنا محمد 500 أو شيء، والرسل كانوا يتعاقبون بل يتعاصرون، إبراهيم في مكان ولوط في مكان، يتعاصرون في عصر واحد. ولكن منذ أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم 1400 سنة، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ما في نبي بعده إلى اليوم. ليش انقطعت النبوة؟ خبر غيب يصدقه الزمان وتصدقه حوادثه. أردنا فقط أن نعرض لكم بعضا من أنواع أخبار الغيب التي تضمنها القرآن الكريم، وجاءت الأيام مصدقة لما أخبر به الله جل وعلا في كتابه الكريم. والحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم المصحف. نعم حاضر. أنا جئت بك. هذا هو المصحف، والله هذا مصحف فاطمة، والله مصحف فاطمة، والله كانت تصلي به، والله كان يصلي بها، كان يصلي عليه علي وابنيها سبط رسول الله، والله هذا مصحف فاطمة، به كانت تصلي وبه كانت تعبد الله، هذا مصحف فاطمة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات على الفراش، وذلك من عصمة الله له في حياته، ولكن يقال أنه مات شهيدا من جراء السم الذي دس له في اللحم الذي أكله عند اليهودي. ما صحة هذا القول وجزاكم الله خيرا؟ لو كان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لو كان مات بالسم لمات كما مات الذي أكل السم معه من الصحابة في نفس الوقت، ولكن عندما أكل من الشاه ومضغها مج اللقمة من فمه وأخرجها وقال إن هذه الشاه تحدثني بأنها مسمومة، فمجها ولم يأكل، لم يبتلع، ولكن الصحابي الذي كان بجواره وأكل من تلك الشاه مات. فهذا دليل على عصمة الله لرسوله، ومن عصمته أن اللحم أخبره أنه مسموم فمجه، وأن الصحابي الذي بجواره أكل وابتلع بسرعة، أكل وابتلع، توفي من ذلك. لكن بعض هذا السم الذي وقع كان يؤثر تأثيرا، ولكن هذا دليل على عصمة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، أن لحم الشاة تحدث إليه، وأنه مجه، وأن الصحابي الذي أكل كان سما شديدا فمات منه، وهذا حديث صحيح. يقول فضيلة الشيخ، نعم تفضل. فترة طويلة. ها؟ أقول لك هذا سم في شاة واحدة أكل منه اثنان، أما الرسول صلى الله عليه وسلم فبعد أن عض منه مجه. نعم. وجه. نعم. أي سم على وجه الأرض طالما مرت الفترة القاتلة له فالجسم بسرعة بزيد يمتص من العروق ويخرجه في الفضلات. لا يوجد سم يستطيع الجسم خمس ساعات يعمل، لأنه مش طويل مفعول ولا طويل مضاد حيوي، ولكن السم تتخلف الجسم إما أن تقتل، وإذا استمر الجسم أقوى منها فهو يغذي يناضل نفسه أولا بأول، وبالتالي تنظيم الفضلات نفسها. الفراز والبر هذه السموم من الطعام ينظفها اول باول ويطيشها على طول، فلا لا يمكن ان يكون النبي في جسمه ثم يحتمل جزاك الله خيرا. وعلى كل حال قد يكون عندما لامس أحدث شيئا من الأثر وبقي ذلك في حينه وبقي ذاك الشيء من الأثر يؤثر، فقد ورد شيء من ذلك، لكن لم يمت منه، والذي بجواره أكل ومات وهو مجه وطرده، والحمد لله رب. يقول فضيلة الشيخ حياكم الله: يوجد عندنا عجوز تدعي أنها تذهب إلى القبور وتكلمنا عن طريقة عن الموتى وطريقة ذهابها أنها تنام ثم تأتي بالأخبار عند استيقاظها، ما تعليقكم على هذا؟ هذا من ثقافات عهود الانحطاط. نعم. يقول فضيلة الشيخ: هل كل رؤيا في المنام تدل على الغيب أم لا؟ وكما نعلم أن رؤيا الأنبياء ووحي، فلو كانت كل رؤيا يراها الإنسان في المنام تدل على المستقبل، فما الفرق بينهم وبين الأنبياء في الرؤيا؟ والرسول يقول: من رآني فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بصورتي. وهذا يدل على أن الذي يتمثل الإنسان هو الشيطان، والشياطين تكذب. أسئلة وجيهة ولكن مخلوطة. الأول: هل كل رؤيا هي رؤيا حق؟ أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصنف الرؤى، فصنفها عليه الصلاة والسلام إلى ثلاث، إلى مصادر: حديث المرء لنفسه، يحدث نفسه في النهار أنه سيشتري سيارة فينام فيرى السيارة وقد دخل هذا البيت، هذا من حديث المرء لنفسه، هذا مصدر أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. والثاني من الشيطان ليحزن به المؤمن. الشياطين، الرؤى المنامية التي هي الكوابيس والرؤى المزعجة والمحزنة هي من الشيطان. والمبشرات وهي التي تبشر المؤمن بما سيكون، والتي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنها جزء من 46 جزءا من النبوة، فالنبوة إذا قسمت إلى أجزاء فستكون النبوة مدتها يعني أجزاؤها تصل إلى 46 جزء. الرؤى المنامية جزء من 46 جزءا، رفعت النبوة كلها وبقي هذا الجزء وهو الرؤى الصادقة والمبشرات التي يبشر الله بها عباده. هذه الرؤى لماذا قيل هي جزء من 46 جزءا؟ قالوا في تفسيرها أن الرسول صلى الله عليه وسلم عمر مدة 23 عاما، وأن الستة الأشهر الأولى كانت رؤى صادقة، كان الوحي يأتيه رؤى صادقة، فستة أشهر يعني نصف سنة، فلو قسمنا 23 عام إلى نصف سنة نصف سنة نصف سنة كم تطلع؟ 46، فكانت ستة أشهر رؤى، فهذا أنها جزء من 46 جزءا من النبوة التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. فليست كل الرؤى صادقة ولها مصادر ثلاثة كما قلنا، وهناك بعض الرؤى تكون صادقة التي يتمكن بها الروح من أن يتصل بعالم الغيب بطريقة لا نعلمها. نعرف نتيجتها. أم تفضل في نفس الشيء، في نفس السؤال. ها طيب. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله: اطلعنا على بعض التفاسير وأطلق كلمة صنعة للقرآن وقال القرآن صنعه الله، فصنع بمعنى خلق إذا أطلقت كلام الخالق على خلاف المخلوق، على خلاف كلام المخلوق؟ أوضح لنا وجزاكم الله خيرا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الخلق يأتي بمعاني الخلق، يأتي المعنى الأول الإيجاد من العدم، أن يوجد شيئا من العدم فذاك خلق، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، والخلق يأتي بمعنى التصيير، التصيير يصيره من حال إلى حال، كقوله تعالى فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، يعني صيرناها من حال إلى حال. والخلق المعنى له معنى ثالث غاب عني الآن، لا الإيجاد من العدم أو التصير، هذا المعنى الثاني. نعم لا لا الخلق، الخلق معنى لفظ الخلق التقدير، هذا الذي كنت أشك فيه، هذا الذي كنت أشك فيه أنه التقدير، الخلق التقدير. لا الخلق يكون الشيء أملسا، ويقال حجرا أخلق وثوب أخلق، يعني بالي، بالي أصبح خلق باليا، لكن ليس هذا هو المعنى خلق، أيوة، وإنما التقدير. أظنه أظنه هذا الذي كنت أشك فيه. فالشيخ علي وهو أستاذ التفسير عندكم يقول إنه التقدير، وهذا الغالب عندي، ولكني كنت مترددا فيه أنه يأتي بمعنى التقدير. هل له شهد؟ ما أذكر في بيت من الأشياء. أيوة طيب طيب، يأتي بمعنى التقدير والله أعلم. الصنع، والصنع يعني تكوين الشيء على كيفية من الكيفيات التي قد تعني هذه المعاني كلها أو بعضها، والله أعلم. يقول الشيخ حفظك الله، سمعنا قصص عن بعض عذاب القبر لبعض الناس، وعذاب القبر من الأمور الغيبية، ولم يذكر عن الصحابة والتابعين مثل تلك القصص، فما قولكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟ أنا مثلك لم أسمع، وما سمعنا إلا من مصادر الجدات وثقافات العهود السابقة، أما من الكتاب وأما من السنة وأما شيئا علميا ملموسا يطمأن إليه. والظاهر والله أعلم أن هذا تخرصات، لأن الإنسان ينتقل إلى عالم البرزخ، وهو عالم يفصل عنا ومفصول عنا، وله سننه الخاصة، والوصول إليه ما أظنه يكون بسهولة، إلا فيما شاهدنا من جثث الشهداء، فبعض الشهداء الذين يموتون ويدفنون وتستخرج جثثهم لأي سبب من الأسباب يجدها الناس كما هي. نعم تابع سؤال الأرواح. يقول سؤال تابع الأرواح، فيقول أنك إذا كنت تجد أحدا فمات، تحب أحدا فمات فلم تنام، فإن روحك وروحه تلتقي ويدور بينهما كلام واسرة، ولكن في هذه لا في هذه الحالة إذا جاء أحد وصحي يفزعه من النوم وهو في حالة التقاء الأرواح فإنه يموت، فما تعليقكم على ذلك؟ نلحقها بالأولات. من قال في أمر غيبي بقول فيجب أن يأتي بالدليل، وإننا لا نأخذ الغيب إلا من طريق وحيد، هو الكتاب والسنة. والروح الميتة في عالم الغيب، ولا يمكن أن نقبل معلومة عنها إلا بدليل، فإن عندك دليل أهلا وسهلا، ولو جدتك. هو القصد رمز، ليس القصد الجدة، يعني الجدة هو رمز التخريف، رمز عهود الانحطاط. نعم هذا افتراء وكذب تناسخ الأرواح. ايش تناسخ الأرواح؟ يعني الروح يموت ويرجع مرة ثانية. هذا الأرواح في سجين وفي علين. ايوه نار تخرج من المقابر. لا اعلم لا اعلم. نعم ايوه ايوه ايوه شيخ سعيد بالنسبه يعني فعل حواجز من الحديد والكذا، ولكن هذا الحياه الكبيره كثرت هذا الحواجز. وبعدين وين راحت؟ وبعدين اختفت عليه. طيب كسرت عظامه وبعدين وين راحت؟ الشيخ سعيد بالنسبه اقول يا ايها الاخوه، شوفوا بارك الله فيكم، احنا كون اننا نرفض الخرافة ليس معنى اننا لا نقبل الحق، ولكننا نشترط للحق شروطا. فان كان هذه المعلومة من دائرة عالم الشهادة نقول لهم ارونا، لا نصدق الا اذا شاهدنا او سمعنا من مصدر ثقة صحيح. تمام؟ هذه واحد. وإن كانت من عالم الغيب فإن مصدر عالم الغيب وحيد عندنا واحد فقط وهو الوحي. هاتوا لنا دليل من الوحي فنصدق. اسمعني، قلت لك واحد يجي يضحك عليك. افصل المعلومة إلى نوعين، أهي من عالم الغيب أم من عالم المشاهدة؟ إن كانت من عالم المشاهدة فأقم عليها أدلة عالم المشاهدة، فإذا انطبقت عليها قبلنا لأنها من عالم المشاهدة. إذا لم تكن من عالم المشاهدة هي من عالم الغيب، فإن كانت من عالم الغيب فإن لنا مصدرا وحيدا فقط نقبل منه الغيب، هو من أطلعه الله على الغيب، والباقي مغلق انتهى. وبهذا نعم. في سؤال هنا حول الله سؤال القدر. أيوة جزاه الله خير. الشيخ رآها، رآها بعينه الشيخ، حضرها، كان حاضرا. شهادة واحد، نحتاج اثنين. نعم يا أخي. صدق يسلط عليه فين؟ مش في الشجرة ولا على سطح الأرض. وين وفين؟ أيها الأحباب، أنا أعلمكم مبادئ تحفظ عقولكم من التخريف وتحفظ عقولكم من التحريف. اكتبوها. تحفظ عقولكم وتحفظ العلم والهدى. واحد، إن كان الخبر مما يندرج تحت عالم المشاهدة أقمنا عليه منهج عالم المشاهدة. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وإن كان من خبر الغيب فلا نقبل عن الغيب إلا ما كان له دليلا من الغيب، الطريق الوحيد. ولا تشتدي لك من القصص هذا. ايوه نفتش لك الجعبة حق جدتي. وان يا اخواني انا اقول، انا شوفوا، انا لا اسمي شخصا ولا اتحدث عن شخص بعينه، انا اتكلم عن مبدأ مشاهدة ام غيب. ايش مشاهدة؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. غيب، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى بالرسول، انتهى. شوف لا تتفلسف، هو فلان رجال كذا، هو فلان صالح كذا، هو فلان هو فلان، فوق عيني وراسي شافها، اريد دليل بمقاييس عالم الشهادة، بمقاييس عالم الشهادة. ما شافهاش غيب، اريد دليل بمقياس عالم الغيب وهو الوحي. الوحي. تفضل. خلصها هي قال عندما نقلوا الإمام الشوكاني من المقبرة هذا يوم البلدة الأخرى وجدوه كما هو؟ لا أعلم. أيوه. قال بقية عظامه وبقية لحية. العظام يعني كما هي واللحية. شفت هذا الكلام هو معظمه يقع كل واحد يزيد صغير كل واحد يزيد صغير كل واحد يزيد كل واحد يا أخي جزاك الله خيرا فوق العين والرأس عالم مشاهدة مقاييس عالم المشاهدة شوفوا يا إخوان لا تدخلون في إشكال مع فلان وفلان ما احنا على الان نحن لا نكذب فلان ولا نصدق فلان ولا نحن نضع مقاييس لقبول المعلومة المعلومة التي تأتي اليك ما هي متعلقة بعالم المشاهدة ام متعلقة بعالم الغيب فان كانت متعلقة بعالم المشاهدة اقم عليها ضوابط عالم المشاهدة ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ان كانت من عالم الغيب اقم عليها مقياس عالم الغيب عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول تفضل أقم دبي بعد ذلك يأتي شيء اسمه الغيب النسبي الغيب النسبي هناك غيب مطلق وغيب نسبي كيف الآن ما خارج هذا الجدران غيب نسبي بالنسبة لنا بالنسبة لنا وغيب أنتم تشاهدون الآن الكلية مبنى الكلية مبنى الجامعة فشد وغيب نسبي لكن الموجود هناك يشاهد ولا لا فبالنسبة له عالم مشاهدة وبالنسبة لي عالم غيب نسبي نسبي وعالم الغيب النسبي يدخل فيه علم الجن فالجن يستطيع أن يرى شيئا بعيدا وأنت لا تراه فبالنسبة للجن هو مشاهدة وبالنسبة لك هو غيب لكن ما يكون في المستقبل هو غيب مطلق على الجني والإنسي ولذلك الآية حق سيدنا سليمان لو فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين كان على حق العصا يظنون أنه نايم وشغل شغل شغل شغل شغل ما يعلمون الغيب أنه قد مات لكن لما خر علموا أنه قد مات فهناك غيب نسبي وغيب مطلق فالغيب المطلق هذا لا سبيل إليه إلا الوحي والغيب النسبي الوسيلة إليه قد تكون بالاتصال بمن هو عالم مشاهدة بالنسبة له والله أعلم يقول الوالد الشيخ حفظه الله نعم. سبق وأن سأل بعض الأخوة إن عندهم عجوز ترى القبور تزور القبور وتحدثهم بما أرادوا وأنتم قلتم إن هذا غير صحيح وقد ذكر ابن القيم في كتابه الروح أن هذا يحصل وضرب أمثلة كثيرة واستدل بالآية الله يتوفى الأنفس حين موتها الآية الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك الله إلى أين يتوفاها إلى أين هل مبين لا. خلاص نريد دليل كذلك كذلك والله أعلم أيوة نبضى أدنى الأرض ربما تكمل معنا مثلا الأتراك يعني وقال أن هذا المنطقة بعض الأخوان اللي جاءوا من سوريا أنها الإسفة فيها أكثر شيء وأنها بالنسبة الباقية يعني ما حولها قريبة من كل الأرض هل يقول هذا معنا يعني منطقة الشام ومنطقة الأخوة السابع هي منطقة مضبطة بالنسبة للأرض كلها في أقرب منطقة إلى كل الأرض ودلع ذلك من الأدلة على ذلك مثلا الإذاعات ولا تكون قريبة جدا وكثر فيها في ربما ذلك الفول معنى لطيف لولا أن أمريكا الأمريكتين بعيدة يعني كان يقول هي أقرب مكان متوسط يجمع بين آسيا وأوروبا وأفريقيا هذه ثلاث قارات هذه تكون منطقة متوسطة بينها جميعا كلام لطيف يعني مقبول ها؟ أو إذا قيل أدنى الأرض المعروفة يوم ذاك، فإذا قيدناها المعروفة يوم ذاك خرجت استراليا وخرجت الأمريكتين، ها؟ يعني لا بد من تقدير محذوف. أقول لا بد من تقدير محذوف، والله أعلم. لا مانع، لا مانع. كلام المفسرين لما يقولوا أدنى الأرض يعني أقرب الأرض إلى جزيرة العرب أيضا، ما لا لا بأس، فهي أقرب إلى جزيرة العرب لأنها في نهاية خليج العقبة، في نهاية خليج العقبة يعني. ولذلك المفسرون ذهبوا إلى هذا لأنهم لم يقيسوا ولم يكن عندهم القياسات، فذهبوا إلى هذا وحملوا على ذلك. اسمعوا أيها الإخوة، إن أجل التفسير هو التفسير الذي يجمع المعاني كلها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أوتيت جوامع الكلم، الكلمة التي تحمل المعاني الكثيرة. فأن تقول هذه الآية تتضمن هذا المعنى وتتضمن هذا المعنى وتتضمن هذا، هذا أولى من قولك هذه الآية لا تحمل إلا هذا المعنى، لأنه كلام الذي أحاط بكل شيء علما، فيأتي باللفظ الذي يدل على المعاني الصحيحة في أقل عبارة، والله أعلم. أنت بهذا أذهبت المعنى الأول. نعم، جئت بأقصى مما يدل على أن ليس هو أدنى. أي نعم، بل أبعدته وجئت بدليل على إبعاده. رد. نعم. السؤال الأخير، الشيخ عبد المجيد حفظكم الله، ما الفرق بين الروح والنفس؟ هما شيء واحد، يعبر عنهما مرة بالروح ومرة بالنفس. صلى الله وسلم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.